وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كله في اعتبار ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال، وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه إلى آخر العبارات. يقول المصنف: إنما تكلمنا عن الامتثال بالعلم الإجمالي أنه يكفي أو لا يكفي فيما إذا كان متمكنا من العلم التفصيلي، وأما إذا لم يكن متمكنا من العلم التفصيلي فلا شك ولا ريب في الاكتفاء بالعلم الإجمالي. إلى هنا ينتهي الكلام عن القطع، ثم يأتي المصنف ويتكلم بعد القطع بالظن، من أن الظن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يكون حجة. لما كان القطع حجيته ذاتية ليست لا نفيا ولا إثباتا تحت الجعل، فما كان محتاجا إلى تتميم جعل من قبل الشارع المقدس، لكن الظن لما كانت كاشفيته ناقصة فيحتاج من أجل أن يصبح كاشفا تاما ولو بالاعتبار والتعبد إلى تتميم كشف من قبل الشارع المقدس، لأن الظن بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا. فوقع الكلام في من في الإمارات والطرق التي دل الدليل الخاص على اعتبارها، ثم بناء على عدم كفاية العلم وهو القطع بالتكليف والعلمي وهي الأدلة التي تثبت التكاليف من طريق التعبد، فبناء على عدم الاكتفاء يعني على عدم وفاء العلم والعلمي بالتكاليف التي وردت، قال البعض بانسداد باب العلم، وأنه لا بد من العمل بمن بمطلق الظن، إما بناء على الكشف أي أن الشارع المقدس حينما سد باب العلم والعلمي استفدنا منه على أنه أرشدنا إلى من إلى مطلق الظن، فيكون الانسداد بناء على الكشف، ولا كلام لنا فيه الآن، لكن الانسداد بناء على الحكومة أي على حكومة العقل. فإذا إذا فقدنا العلم والعلمي يكون المقام من باب من؟ من باب الانسداد. الآن نكتب خلاصة هذه المطالب بوضوحها ثم ندخل إلى البحث. العمل بالظن يحتمل في حقه أربع موارد وأمور: الأول الظن الخاص، وينقسم إلى قسمين: أولا أن يقوم دليل خاص على اعتبار الظن كاعتبار خبر الواحد، وأن يكون الدليل دالا على اعتباره مطلقا حتى في صورة التمكن من الامتثال الإجمالي. فعلى هذا الفرض يكون المكلف مخيرا بين العمل بالعلم الإجمالي بإتيان جميع أطراف العلم الإجمالي أو ترك جميع الأطراف، أو العمل على طبق الإمارة الخاصة. أرجو التوجه، المصنف هنا وإن لم يفصل المطالب بتفصيل واضح في المقام، لكنه أراد أن يقسم الظن إلى أربعة أقسام: الظن الخاص وهو ما قام الدليل الشرعي على اعتباره كخبر الواحد، فقال: الظن الخاص تارة يدل دليله على أنه معتبر مطلقا، أي أنه إذا ثبت التكليف بواسطة الإمارة كخبر الواحد يكون معتبرا يجوز لك أن تعمل به، يتنجز بواسطته التكليف حتى ولو كنت قادرا من العلم الإجمالي، يعني حتى ولو كنت قادرا من الاحتياط لإحراز الواقع، فقد يكون لسان الدليل هكذا. فإذا دل الدليل بواسطة الخبر والإمارة الظنية على شيء وكنت قادرا لإحراز الواقع بواسطة الاحتياط كإتيان صلاة الظهر والجمعة معا، يقول لك الدليل: أنا في عرضي لا في طولي العلم الإجمالي، أي في عرض الاحتياط، فإن شئت أن تحتاط فذاك لك، وإن شئت أن تعمل بي أي بالطريق الظني فذاك لك. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية من الظن الخاص، أن يقوم الدليل على اعتبار الظن الخاص إذا لم يوجد العلم الإجمالي، الصورة الثانية أن يكون اللسان للدليل الخاص للظن الخاص هكذا: أنا معتبر إذا فقدت العلم الإجمالي. أما العلم التفصيلي فهو مقدم على الجميع بلا شك ولا ريب، كأن الدليل يقول لك: أنا في طول العلم الإجمالي، فإن وجدت العلم الإجمالي فهو مقدم علي فخذ به، وإلا فاعمل بي لأني من بعده في الاعتبار رتبة. هذا هذان وجهان لمن؟ للظن الخاص. الآن الظن الانسدادي، الآن الظن الانسدادي، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منه إن قلنا في مقدمات الانسداد بعدم وجوب الاحتياط، بعدم وجوب الاحتياط بل بجواز الاحتياط، فها هنا يتخير المكلف بين العمل بالعلم الإجمالي والامتثال الظني. عرفتم وتكرر المراد من الانسداد بناء على حكومة العقل، فإذا فقدنا العلم والعلمي على الفرض والتقدير، وإن كانت مسائل الانسداد أكل الدهر عليها وشرب ويا ليتها تترك، لكن إذا قلنا بالانسداد يعني بانسداد باب العلم من بعد تمامية مقدمات الانسداد، ولسنا بصدد بيان مقدمات الانسداد، بعد بيان بعد تمامية مقدمات الانسداد، إذا تمت مقدمات الانسداد وقلنا بحجية مطلق الظن بناء على الحكومة، فإن دلت أدلة الانسداد ومقدمات الانسداد على من؟ على أن الاحتياط أي العلم الإجمالي والعمل بالعلم الإجمالي ليس بواجب، إذا كان هكذا، يعني إذا كان العمل مع التمكن من الاحتياط ليس واجبا العمل بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي والاحتياط شيء واحد، فإذا دل دليل مقدمات الانسداد على أن العمل بالعلم الإجمالي والاحتياط ليس بواجب بل يجوز الاحتياط، فإذا دلت على هكذا شيء وثبت لدينا بواسطة الظن المطلق تكليف من التكاليف، فنحن في المخيرون بين أن نعمل بما ظننا به وهو مطلق الظن بناء على الحكومة، وبين أن نعمل بالعلم الإجمالي والاحتياط، لأن الاحتياط ليس بواجب بل جائز، فإذا كان جائزا فأنا في السيرة بين أن أعمل بالاحتياط لأن الاحتياط والعلم الإجمالي بواسطته أحرز التكليف، وبين أن أعمل بمن؟ بالظن المطلق، لأن الظن المطلق أصبح حجة من الحجج العقلية، فإذا أصبح حجة من الحجج العقلية لعدم وفاء العلم والعلم بالتكاليف فيكون معتبرا، وإذا كان معتبرا ولم يكن الاحتياط واجبا ولازما بل جائزا أصبحت مخيرا بينه بين الاحتياط وبين العمل بمطلق الظن. هذه هي الصورة الأولى للانسداد ومطلق الظن. الصورة الثانية لو قلنا في مقدمات الانسداد بعدم جواز الاحتياط إما لأنه مخل للنظام أو لأنه يوجب التكرار المستدعي للعبث والعب بتكاليف المولى، فعلى هذا الفرق لا يجوز العمل إلا بالظن الانسدادي. هذا التوجه للصورة الثانية من الانسداد. لو قلنا أن المستفاد من مقدمات الانسداد أنه لا يجوز العمل بالاحتياط، لو قلنا يعني أن العمل بالاحتياط ممنوع إما عقلا لأنه يوجب إخلال النظام، لو أراد الإنسان أن يكرر العمل أن يحتاط ويأتي لأطراف العمل إن كان كصلاة ظهر وجمعة قد لا يحصل إخلال النظام عقلا ولا العسر والحرج الشرعي، لكن افرض المسألة ترددت بين 10 أو 20 طرف، افرض المسألة ترددت في أمور كثيرة وإن كانت الشبهة محصورة، فيبقى الإنسان ليل نهار من أجل إحراز الواقع يعمل بأطراف العلم الإجمالي احتياطا. فإن قلنا المستفاد من أدلة الانسداد بمقدمات الانسداد أن الاحتياط لا يجوز، الصورة الأولى قلنا يجوز، الصورة الثانية نقول لا يجوز، ليس لا يجوز ليس بواجب فيجوز، لا يجوز أي ممنوع العمل به. إن قلنا بهذه المقالة إما لأنه يستوجب إخلال النظام أو لأنه يستوجب العبث واللعب بأمر المولى كما تقدم بالأمس، وإن رد المصنف مثل هذه الاحتمالات لكن على فرضها وبنائها، فعلى هذا إذا كان العمل بالاحتياط ممنوعا ولا يجوز لا يبقى لنا إلا العمل بما بمطلق الظن. نكتب إلى نقرأ إلى هنا ثم نطبق العبارة. هذه كلها أيضا من توابع من؟ من توابع بحوث القطع بما من شأنه، ثم يأتي وفي هذا اليوم إن شاء الله نخرج من القطع إلى الظن. هذا كله أي ما قلناه من الامتثال الإجمالي وأنه يكفي أو لا يكفي، يعني شنو يكفي أو لا يكفي، يعني أن الامتثال الإجمالي هل هو كاف أو لا بد من الامتثال التفصيلي عند التمكن من التفصيل. هذا كله في قبال في مقابل ما إذا تمكن المكلف من القطع تفصيلا بواسطة الامتثال، إذا تمكنا من الامتثال التفصيلي هل الامتثال الإجمالي يكفي أو لا يكفي، هذا كلامنا كان. وأما إذا لم يتمكن المكلف إلا من الظن به أي بالامتثال كذلك أي تفصيلا، أرجو التوجه للنكتة، كان أمرنا قبل الآن مرددا بين امتثال إجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، الآن امتثال إجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني إلى القطعي، هناك كان قطعي، هناك إجمال في مقابل قطع، وهنا اجمال في مقابل ظن تفصيلي. واما اذا لم يتمكن الا من الظن بالامتثال كذلك اي تفصيلا كذلك يعني كما قلنا هناك تفصيلا في مقابل الاجمال لكن التفصيل هناك كان بنحو القط هنا التفصيل بنحو ظن. يعني لو سأله لحصل على الخبر الدال على وجوب الجمعة مثلا هذا تفصيل لكن تفصيل بعلم ظني مع كونه قادر أن يجمع بين الظهر والجمعة. بل كذلك فلا إشكال في تقديمه أي الامتثال الإجمالي أي الاحتياط فلا إشكال في تقديم الامتثال الإجمالي على من؟ على الامتثال الظني التفصيلي. اكتب عليها التفصيلي حتى تصير واضحة زين. لو لم يكن دليل على اعتباره على اعتبار من؟ على اعتبار الظن الخاص والامتثال الظني التفصيلي. لو لم يقم دليل على اعتباره أي الظن الخاص والامتثال الظني التفصيلي أبو التفسير إلا فيما إذا لم يتمكن المكلف منه أي من الامتثال الإجمالي. إذا كان الدليل هكذا لسانه إذا لم تتمكنوا من الامتثال الإجمالي بنحو الاحتياط فينتقل أمركم إلى من؟ إلى الإمارة والامتثال التفصيلي الظني. فعلى هذا الفرق يقينا يقدم الامتثال الإجمالي وهو الاحتياط والعلم الإجمالي على من؟ على الإمارة التفصيلية. إلا فيما إذا لم يتمكن أي منه أي من الامتثال الإجمالي فها هنا يقدم الامتثال إذا لم يتمكن ويقدمها الامتثال التفصيلي الظني. فلا إشكال في تقديمها قال عبارتهم فلا إشكال في تقديم الامتثال الإجمالي على الظن لو لم يقم دليل على اعتباره على اعتبار الظن التفصيلي إلا فيما إذا لم يتمكن من التفصيل من الإجمالي. يعني إذا لم تتمكن من الإجمالي فهو معتبر. وأما لو قام دليل على اعتباره على اعتبار الظن التفصيلي مطلقا يعني شنو مطلقا أي بمعنى أنه حتى على فرض التمكن من الامتثال الإجمالي بنحو الاحتياط يكفي الامتثال الظني التفصيلي يكفي الامتثال الظني الإجمالي. إذا كان اللسان بهذه اللسان الأول ما هو كان يعتبر الظن التفصيلي إذا لم تجد العلم الإجمالي. فإذا وجدت العلم الإجمالي على الصورة الأولى لا يجوز لك العمل بالظن الخاص المعتبر. الصورة الثانية لا لسان الدليل نفرضه أنه يقول أنا معتبر على كل حال سواء وجدت علما إجماليا بنحو الاحتياط أو ما وجدت فيكون في كفته وفي عرضه فتكون مخيرا بينهما. الصورة الأولية كانت طولية الصورة الثانية عرضية. بل فلا إشكال في الاجتزاء أي الاكتفاء بالامتثال بالظني بالظني يعني يا ظني الظني التفصيلي. انتهى الكلام عن الظن الخاص بقسميه، ظن خاص بقسميه تم كلام عنه. الآن جاء لي يتكلم عن الظن المطلق بناء على الحكومة، كما لا إشكال، هاي شروع في الظن الانتداري، كما لا إشكال في الاجتزائي في الاكتفائي بالامتثال الإجمالي، يعني نكتفي بالامتثال الإجمالي في مقابل في قبال الظني التفصيلي بمن؟ لا بالظن الخاص، هنا فكان بالظن الخاص، هنا بمن؟ بالظن المطلق، يعني حجيته مطلق الظن بناء على الحكومة. المعتبري، هذا المطلق الظن المعتبر بمن؟ بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته، أي من مقدمات دليل الانسداد، عدم وجوب الاحتياط. إذا قلنا من مقدمات الانسداد، إذا قلنا من مقدمات الانسداد عدم جواز الاحتياط، يجب علينا أن نعمل بمطلق الظن، ولا يجوز لنا أن نعمل بمن؟ بالاحتياط، لأنه غير جائز. إذا قلنا على عدم وجوب الاحتياط، الاحتياط ليس بواجب، يعني جائز، وإذا كان جائزا فأنت مخير بينه وبين الظن المطلق. واضح عبارة؟ أرجو توجه. لماذا قيد مطلق الظن بناء على الحكومة، أي على حكومة العقل بحجيته؟ لأن مطلق الظن بناء على الانسداد، لو كان على الكشف، أي على كشف اعتباره من قبل الشارع، يعني أن الشارع عبدنا به وفهمنا من طريقة الشارع هذا، لكان دليلا خاصا ضافنة شرعية. بناء على أن يكون من مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط، فعلى هذا الفرض يجوز العمل بالظن التفصيلي والعمل الإجمالي أيضا، لأن الاحتياط حسب الفرض ليس بواجب، إن عدم وجوب الاحتياط. أيوه حسين. فإذا هذه الصورة صورة التخيير بينهما. وأما لو كان من مقدماته، أي الانسداد، بطلانه، أي الاحتياط، يعني عدم جواز العمل بنحو الامتثال الإجمالي، بطلانه، لماذا قد يقول قائل ببطلان الاحتياط، أي ببطلان العمل بنحو الامتثال الإجمالي؟ قال لا تعليلية للبطلان، لاستلزامه، أي الاحتياط، لاستلزامه، أي الاحتياط، أي العمل بالعلم الإجمالي، العسر، العسر المخل بالنظام، وقام السلام، أو لأن الاحتياط والعمل بالعلم الإجمالي كما تقدم فرضه بالأمس، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة. أمس مر هذا على أن الامتثال الإجمالي أصلا ليس من وجوه الطاعة، هذا لعب بأمر المولى، لا يريد أن يقول صحيحا، لكن قاعد يتكلم على المبادئ والفروع، لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة، بل هو أي الاحتياط نحو لعب وعبث بأمر المولى. رده أمس المصنف، قال ليس على فرض كونه لعبا، فهو في كيفية التكليف لا في أصل أمر المولى، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى. فيما متى يكون لعبا بأمر المولى؟ لا فيما إذا دار بين الأقل والأكثر، بل فيما إذا كان دائرا بين متباينين، فيما إذا كان بالتكرار عدالة بين المتباينين كأن تصلي صلاة الظهر أو الجمعة كما توهم. يعني شو كما توهم؟ يعني هكذا قال البعض بعدم جواز الاحتياط لأنه يستوجب اللعب وكذا كما توهم. فالمتعينون إذا كان أرجو توجه إذا كان الاحتياط لا يجوز بناء على استفادة ذلك من مقدمات الانسداد، فإذا سقط الاحتياط والعمل بالعلم الإجمالي لم يبقى بأيدينا إلا العمل بالظن التفصيلي، لكن يهو المستفاد من مطلق الظن من مطلق الحجية عن القطع تفصيلا. يعني وإذا كان الاحتياط لا يجوز فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا، أي عن القطع بالامتثال تفصيلا، لأننا لو عملنا بالاحتياط لقطعنا بالمن بالامتثال. إذا تنزلنا عن القطع تفصيلا في الامتثال إلى أين نرجع؟ قال إلى الظن كذلك، كذلك أي إلى الظن التفصيلي كذلك على فرض بطلان الاحتياطي ووجوب الامتثال الظني التفصيلي، وعليه فلا مناص أي فلا مخلص عن الذهاب إلى بطلان عبادتي تاركي طريقي التقليد والاجتهاد. يقول بناء على هذا نحن قلنا وكما هو مشهور قد يصل الإنسان إلى مرحلة من العلم لا يكون مقلدا ولا يكون مجتهدا بل قادرا على العمل بالاحتياط، وقال الأعلام يجوز له أن يعمل بالاحتياط مثل له. ها هنا أرجو التوجه بناء على عدم جواز العمل بالاحتياط وصل أمرنا إلى الانسداد بمطلق الظن الاحتياط لا يجوز، فإذا من عمل بالاحتياط ولم يكن مقلدا ولا مجتهدا يكون عمله باطلا. وفي عبارة فلا مناص عن الذهاب على هذا المسلك وهو عدم جواز العمل بالاحتياط يتفرع عليه فرع، وهو فلا مناص عن الذهاب إلى من؟ إلى بطلان عبادتي تاركي طريقي التقليدي والاجتهاد. وإن الاحتياط فيها بل وإن اشتاط فيها أي في العبادة وإن اشتاط فيها يعني حتى ولو جاء بنحو الاحتياط وأحرز الواقع بواسطة احتياطه، لكن إذا بناء على عدم جواز الاحتياط يكون عمله باطلا، وإذا كان باطلا فإذا هو إما أن يصبح مجتهدا أو يصبح مقلدا. هذا كما لا يخفى هذا بعض الكلام في القطع. الآن تكلمنا عن القطع، جينا من القطع التفصيلي إلى القطع الإجمالي إلى من؟ إلى القطع الظني. هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، ويأتي بعضه أي بعض الكلام عن القطع ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال. تقدم هذا الكلام بالأمس. فيقع المقال فيما هو المهم في المقام من عقد هذا المقصد السادس، نحن قاعد نتكلم في الجزء الثاني في المقصد السادس فيما هو المهم في عقد هذا المقصد وهو المقصد السادس، وهو أي المهم بيان ما قيل باعتباره من الإمارات، ولا بيتكلم عنه عن القطع الظني، من باعتباره من الإمارات أو الصحة. الآن طلعنا كأننا من القطع نتكلم عن من؟ عن الظن، على أننا إذا فقدنا القطع التفصيلي والقطع الإجمالية ما هو الحكم بالنسبة إلى الظنون؟ بل ما قيل باعتباره من الإمارات، وإن صح أن يقال ما قيل باعتباره من الإمارات في خبر الواحد وأمثاله، في خبر الواحد أو صح أن يقال، صح أن يقال ولو كالإجماع المنقول ولو كالشهرة، يعني الأمور التي فيها نزاع بين الأعلام أهي حجة أو ليست بحجة، وقبل الخوض في ذلك أي في بيان الإمارات ينبغي تقديم أمور، نكتب هذه الأمور وهي مختصرة من أجل تطبيق الكتاب، بحث الظن. الآن اكتبوا، دخلنا في بحث ما؟ في بحث الظن. لا بد من تقديم أمور منها إن الظن ليست حجيته ذاتية كما كان الأمر في القطع الطريقي المحض، لأن كشفه ناقص يحتاج إلى متمم من جعل شرعي أو تمامية مقدمات الانسداد لاعتباره بناء على الحكومة. بل لأن كشفه ناقص يحتاج إلى متمم من جعل شرعي أو تمامية مقدمات الانسداد لاعتباره أيضا بناء عليما على الحكومة. أرجو التوجه في هذه المقدمات التي يجب أن نعرفها قبل الدخول في البحث. تقدم في القطع، يا قطع القطع الطريقي المحض، أما الإجمالي فقلنا فيه نزاع، وإن كان سيأتي حتى من الشيخ أنه يقوله أحله وحجه. القطع الطريقي المحض تقدم أن حجيته ذاتية لا تناله يد الجعل، لا إثباتا لأنه تحصيل حاصل، ولا سلبا لأنه سلب الشيء عن نفسه وهو محاط. حجيته ذاتية لا تحتاج إلى، لماذا حجيته ذاتية؟ لأن كشفه تام. أما الإمارات والطرق المعتبرة فهي في الحقيقة والواقع حتى ولو كانت من مباني العقلاء لكنها لا تفيد أكثر من الرجحان. خبر الواحد وإن كان ثقة أو عادلا لكن لا نتمكن أن نجزم بكشفه للواقع ولو لاحتمال خطأ العادل، ولو لاحتمال نسيان العادل مكلل، إن لم نزد على ذلك بعض الفروض الأخرى، ولو كان عادلا بأعيننا ولعله ليس بعادل وأمثل هذه الأمور. فإذا إراءة القطع كانت ولو بالحاضر قاطع بالمئة مئة، لكن إراءة وكشف الإمارات والطرق بالمئة ثمانين، يعني تريك الواقع هي نور لكي تهديك إلى الطريق والواقع والتفليف الواقعي، لكن هذا النور ليست كاشفيته تامة. فهذا النقص الذي فرضناه بالمئة عشر أو عشرين يحتاج إلى اعتبار إما اعتبار عقلائي إن كانت الأمور اعتباري عقلائية أو اعتبار شرعي إن كانت الأمور شرعية. وكم من مبنى عقلائي أمضاه الشارع المقدس مشير له؟ الظواهر أمضاه الشارع المقدس، الظواهر رجحان ليست بنصوص. فإذا أو المقدمة الأولى يجب أن نعرف أن كشف الظنوني والإماراتي ولو كانت كخبر الواحد كشفها ناقصا، وإذا كان كشفها ناقص احتاجت إلى تتميم، أي احتاجت إلى اعتبار حتى تصبح بحكم الواقع، حتى تتنزل بمنزلة الواقع. وإذا فقدناها، فقدنا الإمارات المعتبرة الشرعية، لا بد من الرجوع إلى الانسداد. وإذا رجعنا إلى الانسداد، ماذا نقول هناك في باب الانسداد؟ أن اعتباره من باب حجية العقل. العقل قال لي أنت الذي فقدت العلم والعلمية، اعمل بمطلق الظن، فمتمم جعله أصبح شنو؟ هو العاقل، اعتبره العاقل. وثانيا المراد من إمكان التعبد بالظن هو الإمكان الوقوعي، هو الإمكان الوقوعي، وهو ما لا يلزم من وقوعه محال، كاجتماع النقيضين والضدين أو المثلين أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، خلافا لابن عبه فقد نسب إليه أن القول بحجية الإمارات يستلزم بعض هذه المفادير العقلية. أرجو التوجه، مطلبنا من اليوم كله واضح. الإمارات هل يمكن أن يعبدنا الشارع بها أو تعتبر من طريق حجية مطلق الظن عقلا؟ ما المراد من هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكن أن نعبد بها أو تعتبر ولو من طريق الانسداد أو لا يمكن؟ ما المراد من الإمكان؟ هل هو الإمكان الذاتي؟ هذا لا شك ولا ريب فيه. كون الإماراتي من حقها ذاتا أن تكون حاكية وكاشفة، ويمكن وليس بممتنع أن يعبدنا الشارع بها، هذا مما لا كلام فيه، ليس من المحال، ليس من المحال أن يعبدنا الشارع بمن؟ بخبر الواحد. فإذا الكلام هنا ليس عن الإمكان الذي يتكلم عنه الحكيم، وهو الإمكان الذاتي، بل المراد هنا من الإمكان الإمكان الوقوعي. ما المراد من الإمكان الوقوعي والإمكان الذاتي؟ الإمكان الذاتي لا ارتضاء، إن جاءته الأسباب وجودا أو عدما تحقق أو امتنع. زيدون من الممكن أن يحصل على ولد إن جاءت العلل والأسباب تحقق، وإن امتنعت الأسباب امتنع. فالإمكان الذاتي هو لا ارتضاء الشيء، هو لا ارتضاء. فإذا كان لا اقتضاء هو اقتضاء العدم، فإذا كان لا اقتضاء هو رهين العلل والأسباب وجودا وعدما. أكثر الأمور من هذا البحث. المراد من الإمكان الوقوعي وراء هذه المرحلة، يعني من بعد ما يثبت إمكانه الذاتي، نتكلم عن أن وقوعه في الخارج هل يستلزم محذورا أو لا يستلزم. وسنقول مثلا من باب التقريب الذهني، ولا نحن بس لسنا بتطبيق هذا الكلام، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق النملة على قدر فيل أو جبل لازم منه محاذير لكثرة النمل على وجه الأرض لسد النمل حياته الآخرين. هذا كان هو محذور وقوعي، كأنه نقول محذور وقوعي، ولذا على كثرة النمل الله سبحانه وتعالى خلقها صغيرة مثلاً، لكن محال عقلي مو موجود، محال عقلي في خلق النملة بقدر الفيل ليس موجودا. فإذا المحال الذات والإمكان الذاتي في مقابل من يقال امتناع الذات، الإمكان الوقوعي في مقابل عدم الإمكان الوقوعي. شو معنى إمكان وقوعي؟ يعني هل من تحقق وإيجاد هذا الشيء في الخارج يلزم محذور أم لا يلزم محذور؟ علماؤنا جميعا قديما وحديثا قالوا إضافة على إمكان التعبد بالظن ذاتا له إمكان وقوعي، يعني لا يلزم من اعتباره لو اعتبره الشارع محذور الخارج، لا تفويت مصلحة ولا مانع شنو ولا ولا ولا إهام ولا آخر الأمور ولا شيء مع ضدين ولا ضد الظن ولا ولا ولا مثلنا هسه المحاذير هذا يجي ويفصل حرفه. إيش من باب التقليد الذهني؟ مثلاً إيش معنى الليل؟ قد يكون الشيء في الواقع واجباً، وقد تكون الإمارة دلت على الوجوب فيجتمع المثلاً. مثل هذه قلنا هذا من باب اجتماع الحكم الواقعي والظاهر وسيأتي بيانه. فإذاً نقول لا محذورة عقلية من الوقوعي. واقع مثلاً نسب إلى ابن قيم على أن القول باعتبار الإمارات يلزم منه بعض المحاذير. واقع العبارة نقرأها على وجه السرعة. وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور، أحدها إنه ضمير شأن لا ريب في أن الإمارة الغير العلمية وهي الظنية كخبر الواحد، وهي الظنية كخبر الواحد ليست في القطع في أي جهة من الجهات في كون الحجية من لوازمه، القطع الحجية من لوازمه لا تجعل له ولا تسلب عنه، لكن الإمارة القطع ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمه، يعني ليست الحجية من لوازم الإمارة ومقتضياتها أي الإمارة بنحو العلية التامة كما كان في القطع الطريقي، كما كان فيما في القطع الطريقي، بل مطلقا، يعني حتى ليست بنحو الاقتضاء. يعني شو المعنى؟ يعني ليس الظن علة لتنجز الحكم وليس مقتضيا لتنجز الحكم. واضح مثلا إذا تفطرون في القطع التفصيلي شنو قالوا؟ القطع التفصيلي حجه لتنجز الحكم وهو علة تامة، القطع الإجمالي اختلفوا فيه قالوا هو بنحو المقتضي، يعني إذا لم يأتي المانع لكان علة ومؤثرا. يقول الظن ليس هكذا معتبر لولا المانع، لا اعتبار به لا بنحو العلية ولا بنحو المقتضي. فإذا المقتضي هنا اصطلاح خاص، ما المراد من المقتضي ها هنا؟ الشيء الذي لولا وجود المانع لكان مؤثرا، وإلا فالمقتضي بنحو الاصطلاح الفلسفي أن الشيء الذي له قابلية وله سببية لكن يحتاج إلى شروط وارتفاع وعدم موانع. بل وإن ثبوتها أي الحجية لها أي للإمارة الظنية، أي للإمارة الظنية محتاج إلى جعل، أي إلى جعل وتتميم كاشفية من قبل الشارع، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعل، يعني إلى جعل يعني إلى تسليم كشف من قبل الشارع واعتباره أو هذا أكثر وإن ثبوت الحجية للإمارة محتاج إلى جعل هذا وين؟ هذا في الظنون الخاصة هذا في الظنون الخاصة في خبر الواحد كالشفراء كما تشنوا إلى أو ثبوت مقدماتها إشارة إلى من؟ إلى انصدق أو ثبوت مقدمات أو اعتف أو الحجية تحتاج إلى ثبوت مقدمات مقدمات وتروي حالات موجبة لاقتضائها أي الإمارة الحجية عن هذه الإمارة إمارة عقلية محضة تحتاج إلى من؟ إلى حجية من هو الدال على حجيتها؟ إذا تمت مقدمات الانصداد فيكون العقل دالا على حجيتها على تقدير بناء على تقدير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة لا الكشف لأنه على الكشف تكون الحجية شرعية بنحو الحكومة وذلك هي كلمة وذلك إشارة وتعليل إلى أنه لماذا الحجية في الإمارات تحتاج إلى جعل من قبل الشارع أو العقل وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بحسب ذاته الذي يقتضي الحجية بحسب ذاته من هو؟ من هو؟ هو القطع الطريقي المحض الذي لا نزاع فيه اما الامارات والظنون فبحسب ذاتها لا تقتضي الحجيه لوضوح عدم اقتضاء غير القطع في القطع للحجيه بدون ذلك اي بدون ذلك اي بدون الجعل الشرعي او العقلي اي بدون التتميم من قبل الشارع او العقل بل بدون ذلك ثبوتا أكتب بالأمس مر علينا أن المراد من الثبوت عن ثبوت التكليف مو ثبوت في مقابل إثبات يعني إمكان في مقابل دليل المراد من الثبوت ها هنا ثبوتا يعني من أجل أن يثبت التكليف بواسطة الإمارة لا بد من دليل يدل على اعتباره شرعي أو عقلي بنفع الانسداد فثبوتا المراد منه لا في مقابل إثباتا بل في مقابل سقوطا أن يثبت التكليف أو لا يثبت بل بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف يعني شو بلا خلاف يعني كون التكليف لا يثبت بواسطة الإمارات الظنية بناء على الظنون الخاصة أو مطلق الظنون لا يثبت التكليف إلا باعتبار شرعي أو عقلي هذا لا خلاف فيه وصل مثل هذا لا خلاف فيه ولا سقوطا ولا سقوطا لو ثبت التكليف في رقبتي هل يمكن أن يسقط بواسطة إمارة أو لا يمكن التكليف ثابت أرجو توجه التكليف ولو بنحو العلم الإجمالي ثابت في رقبتي هل يمكن أن يسقط بأخذ عملي بشيء من قبل أو لا يمكن أن يسقط يقول بل يمكن أن يسقط لو دل الدليل الشرعي على إسقاطه في مقام أو بناء على الانسداد الظن ثابت لكن العقل دل على إسقاطه بكيفية واضح يقول لا يثبت التكليف بالإمارات والظنون إلا باعتبار يثبته بجعل يثبته ولا يسقط إلا بمن إلا بدليل يسقطه واقع عبارة ولا سقوطا أي والظن أيضا لا تأثير له في إسقاط التكليف فلا يمكن بواسطة الإمارة إسقاط التكاليف الإمارة بما هي إمارة والظنون بما هي ظنون لا تتمكن من إسقاط تكليف إلا أن يأتي الدليل الشرعي القاطع ويقول مثلا بما ويقول مثلا على أن الشيء الفلاني ساقط فإذا نحتاج إلى دليل وتعبد خاص في مقام يسقط لنا تكليفا من التكاليف وإن كان ربما وإن كان ربما يظهر فيه يظهر فيه يظهر في السكوت للتكليف بالظن يظهر في السكوت للتكليف بالظن من بعض المحققين حسب الظاهر نسب إلى المحقق الفنسال من بعض المحققين الخلاف والخلاف مو في الثبوت لا يثبت التكليف إلا بجعله هذا في السقوط من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بمن بالفراغ بالظن بالفراغ أنك إذا ظننت بفراغ ذمتك تتمكن أن تسكت التكليف واصل مثلا لكن لا قاعد لا ننساها أن الفراغ يحتاج أن الاشتغال اليقيني يحتاج إلى فراغ يقيني في المقام من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بمن بالظن بالفراغ يعني إذا ظننت بفراغ ذمتك تتمكن أن تسكت التكليف نقول لا كلا كما سيأتي اكتبوا لا بأس به قالوا الظن لا يثبت التكليف ولكن في فراغ الذمة يكفي الامتثال الظني فمن حصل على ظن بفراغ ذمته من التكليف وإن لم يقطع يكفي ذلك لسقوط التكليف لأن دفع الضرر المحتمل ليس واجبا وعبر هكذا نسب إلى المحقق الفنساج بالفراغ ولعله ولعل الاكتفاء بالفراغ لإسقاط التكليف لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل وقال مثلا فتأمل اكتبوها على وجه السرعة لعله للإشارة إلى أن التكليف الثابت في الذمة محل للاشتغال ولا مجال هنا لقاعدة دفع الضرر المحتمل لأنها في مورد ثبوت التكليف لا سقوطه لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني واضح العبارة أرجو توجه بس هاي العبارة ونتمكن فتأمل يقول كيف يمكن أن نسقط التكليف في الظن والحال أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهذه القاعدة وهي دفع الضرر المحتمل وين؟ في ثبوت التكاليف لا في إسقاط التكاليف كما سيأتي توضيحها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.